الحمد لله الحمد لله وله الشكر الذي أجزل لعباده الفضل والإنعام وغمرهم بجوده وإحسانه العام المستحق ربنا للحمد والشكران على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه واشكروه على آلائه وكرمه ونعمه. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إلى عباده أزلين، أي من الشدة قليطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فاستبشروا يا عباد الله، فاستبشروا يا عباد الله برحمة الله الواسعة وبفضله العميم وكرمه الجزيل، ولا تقنطوا مهما ضاقت بكم الحال، فسيعقب الكرب فرجا والحزن سرورا والعسر يسرا والخوف أمنا والضيق سعة وكرما من ربنا الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم. فربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمكاره وبحبس الغيب لعلهم أن يرجعوا إليه ويتوبوا ويلجأوا إليه ويتضرعوا ويتوبوا فيكون ذلك كفارة لخطاياهم وداعيا لهم إلى الانكسار لمولاهم، فإنه لا ملجأ ولا منجأ للعباد من الله ولا معول لهم في كل الأمور إلا عليه، فهو ينعم عليهم بتقدير بلائه ثم يتفضل ببسط جوده وعطائه، يبتليهم بالمصائب ليصبروا ثم يبدلها بالنعم ليحمدوه ويشكروا. عباد الله، اذكروا حالكم السابقة إذ كنتم أزلين، قد حسبتم للجدب كل حساب، فأصبحتم بغيث غزير ومطر عميم بمنة المالك الوهاب. أنزل عليكم غيثا مغيثا مغيثا هنيئا، فعم الأراضي بعد الجدب والعطش الشديد ريا، فعم الأراضي بعد الجذب والعطش الشديد ريا، ولم يزل ربنا بعباده رؤوفا رحيما لطيفا حفيا، ولم يزل يوالي خيراته على عباده شيا فشيا، فطوبى لمن كان لنعمه شاكرا وبعهده وفيا، وويل لمن توالى عليه النعم فيصبح طاغيا متمردا عصيا. عباد الله، تأملوا هذه النعم التي تتوالى عليكم تترى، فكلما جدد لكم ربكم نعما فجددوا لها حمدا وشكرا، وكلما صرف عنكم المكاره والمصائب فقوموا بحقه طاعة له وثناء وذكرا، واسألوا ربكم أن يبارك لكم فيما أعطاكم وأن يتابع عليكم منافع دينكم ودنياكم، فإنه الجواد المطلق الرؤوف بالعبادة، فليس لخيره ولا لخزائنه نقص ولا نفاد. ادعوا الله واستغيثوا ربكم، فإن الله يحب من عباده الملحين في الدعاء، وادعوا وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا نافعا يا رب العالمين، تنفع به العباد والبلاد، واجعله بركة وخيرا على الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا أغثنا، ربنا أغثنا، ربنا أغثنا يا رب العالمين، يا إلهنا، يا إله السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يحب من عباده الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الشاكرين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، إن شكر الله على نعمه من أجل العبادات، وهي متوزعة على القلب واللسان والجوارح. والله عز وجل قد أولى هذه العبادة أعظم الاهتمام، فأمر بها عباده وأمر بها رسله، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين، كان يقول وهو يقوم الليل حتى تتورم قدماه، تقول له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ عباد الله، إنه واجب على المسلم أن يعظم هذه العبادة، وإن من تدبر النصوص الواردة في القرآن والسنة فإنه يعظم في قلبه شكر النعمة وشكر الله عز وجل. يقول تعالى آمرا آل داود: اعملوا آل داود شكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بأن يستعينوا بالله ويدعون الله أن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فكما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يجعله شكارا، كما جاء في الدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رب اجعلني لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا. وقد نص العلماء على أن شكر النعمة من أسباب السعادة، من علامات السعادة أنك إذا أذنبت تستغفر، وإذا ابتليت تصبر، وإذا أنعم الله عليك تشكر. فهذه الثلاث عنوان السعادة: الصبر عند المصائب، والشكر عند النعم، والاستغفار عند الذنب. فمن جمع هذه الثلاث فقد جمع الله له أسباب السعادة. فاشكروا الله يا عباد الله على ما أنعم عليكم في هذه الأيام من هذا المطر الغزير والغيث العميم، فنحمد الله عز وجل ونشكره على ما من علينا، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا على المسلمين، وأن يجعله نعمة لا نقمة. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والإعانة والرشاد. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والحمد لله رب العالمين.